يهدي الله فلا مضل له ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فانتهينا في الكلام على أحكام النكاح عند قول والدك رحمه الله تعالى ولا نكاح إلا بولي، وقلنا أن اشتراط الولي هو القول الصحيح وهو الذي عليه جمهور العلماء والأدلة تقتضي ذلك وتدل عليه، فلا بد من المرأة من ولي يتولى تزويجها، وهذا ليس من باب الإجبار كما سيأتي أو التسلط، وإنما اشتراط الولي للمرأة فهو الذي يتولى عقدها ونكاحها لحكم كثيرة، فمن ذلك صيانة المرأة وحفظ حيائها، لأن كونها تتولى هي التزويج أو الزواج ففيه شيء من القبح أو الوقاحة، وكأنها هي التي تطلب متعة الرجال، فكون الولي هو الذي يتولى عنها ذلك فيه حفظ لكرامتها وصون لها أيضا. وأيضا من حكمة اشتراط الولي كون الرجل هو الذي له القدرة في البحث عن حال الرجل وهل يصلح زوجا لهذه المرأة أو لا يصلح، فهو الأقدر أي الرجال أقدر على البحث عن أحوال الرجال، وليس الأمر كذلك بالنسبة للمرأة. وأيضا في اشتراط الولي مزيد إعلان وإشهار ومزيد بيان ووضوح في أن هذه المرأة يتزوجها فلان. والأمر الرابع كما ذكر أهل العلم أن في اشتراط الولي أن المرأة في زواجها من الرجل ليست فقط هي المعنية بهذا الأمر، بل أيضا أهلها وذويها وقاربها لهم علاقة بهذه المسألة، لأنها ستدخل عليهم رجل في هذه العائلة وستنجب أولادا وتصير هناك روابط عائلية، فللرجال حق في معرفة من سيكون زوجا لهذه المرأة وهل هو أهل لذلك أو لا، لأنه له علاقة به. ولا شك أن المرأة إذا وقع بينها وبين هذا الرجل خصام أو غير ذلك فقرابتها هم الذين يتدخلون، فكما أنهم يتدخلون في فض النزاع والخصام فلهم حق أيضا في أن يعرفوا إلى من ستكون هذه المرأة. ولهذا اشترط أو هذا من حكم اشتراط الولي، وهذا مما يدل على فضل هذه الشريعة وما تضمنته من المصالح والحكم العظيمة. وقلنا القول الحق هو اشتراط الولي في الزواج أو في العقد. قال ولا نكاح إلا بولي وصداق. الصداق أو المهر، وسماه الله جل وعلا في كتابه صداقا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وسماه أجرا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وسماه فريضة فآتوهن أجورهن فريضة، وهو المال الذي يعطيه الرجل للمرأة بالزواج أو بالنكاح، فهذا هو المراد من الصداق، وهو واجب في النكاح، واجب في النكاح بإجماع العلماء، فلا بد من أن يكون الزواج على صداق وعلى مهر، فلا يجوز وطء بغير صداق مسمى، سواء كان نقدا أن يعطى معجلا أو دينا، أي إلى أجل، ولكن لا بد من الصداق في الزواج، فلا يجوز صداق بالغير زواج، فلا يجوز زواج بالغير صداق، لأنه هذا بديل عنه ومحرم، وقد قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أما أن تتزوج المرأة الرجل من غير صداق فهذا من باب الهبة، والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التهب المرأة نفسها له. وجاء في الصحيح أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظره، ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فهي جاءت وقد وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أي من غير مهر. فلما رأى الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، فقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تجد شيئا تصدقه إياها؟ هل عندك مهر شيء تعطيه صداقة؟ قال: ليس عندي شيء إلا إزاري ولدائي. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار، وإن أعطيت لدائك بقيت بلا إزار، اذهب فالتبس شيئا. فذهب فلم يجد. قال: ولو خاتم من حديد. قال: التبس ولو خاتم من حديد. فلم يجد. فقال: تحفظ من القرآن شيئا؟ قال: نعم. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن، أو في وإذا فعلمها فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الشاهد أنها وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يكن له بها حاجة فطلبها الرجل أن تكون زوجة له، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالصداق، فلا بد من الصداق، لا بد من المهر، سواء عجله أعطاه أو تأخر، فالصداق لا بد منه وواجب. قال: وشاهدي عدل. الشهادة من الإشهاد، وشهد بمعنى أعلم وأعلن وأخبر وأشار وشهر الأمر، هذا معنى الشهادة. وقد اتفق العلماء على أن العقد إذا أبرم بشهادة عدلين فإنه صحيح، واتفقوا أيضا على أن الزواج لو كان من غير شهادة ولا إعلان فإنه باطل، لأنه نكاح السر كما يقول بعض أهل العلم، وكما أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولهذا الفرق بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، يعني الإعلان. فإذا كان العقد بشهادة عدلين فهو صحيح، وإذا كان دون شهادة عدلين وليس فيه الإعلان ولا الإشهار فهذا باطل. واختلفوا إذا كان العقد فيه الإشهار والإعلان والانتشار لكن دون إشهاد، فمالك يرى أن هذا صحيح، أن هذا العقد صحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقالوا: هذا أقوى من الشهادة، أقوى من الشهادة، يعني إذا انتشر الخبر. وجمهور العلماء على أنه لا بد من شاهدي عدل، جمهور العلماء على أنه لا بد من شاهدي عدل، وقول الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الذي صححه كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وشاهدي عدل. فلا بد من شهادة العدول، لا بد من الشهادة، لا نكاح إلا بولي وشاهدين أو شاهدين عدلين أو شاهدي عدلين. فاشتراط الشهادة في النكاح أمر ظاهر وهو الأقوى، وهو قول جمهور العلماء، فلا بد من شهادة عدلين، والشاهد يشترط أن يكون بالغا عاقلا بالغا ذكرا على الصحيح مسلما أي مسلما، وهذا الذي يشترط فيه عدلا، عدلا أن يكون عدلا. والعدل المراد به ولو كانت العدالة الظاهرة أنه يرى ليس من أهل الفسق والفجور والخداع والخيانة. فقال أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله أن مستور الحال يقبل حالها، يعني تقبل شهادته. والمراد بمستور الحال بل عرفنا عدالته الظاهرة دون الباطنة، يعني بعض الناس قد يكون ظاهره طيب لكن إذا عاملته وعرفت حقيقته وما يكن في نفسه عرفت كثيرا من الشر. فالعدالة يكتفى بالظاهر، إذا كان في عدالة في الظاهر يكتفى بها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العقود كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة الكرام، ويحضرون هذه العقود. ولربما استشهد من قد لا يكون ولي الأمر يعني يرضى أو يعرف عدالته، فالعدالة الظاهرة كافية كما ذكر بعض العلماء، العدالة الظاهرة كافية كما ذكر بعض أهل العلم. فقال وشاهدي عدلين، فلا بد من شهادة. نرجع إلى قول المالكية، وإن كان في رواية له اشتراط العدالة، وفي قول قالوا يكفي الإعلان، فنجد أنه يعني فيه توافق بين القول الأول والثاني. لأنه يعني إذا قالوا يكفي في العقد أن يشتهر وأن يعلن ويعرف، فنقول عند ذلك ما دام علم وعرف فلو أنه وقع خصام وتنازع فهذه الرابطة الزوجية يعرفها الناس، فإذا دعوا إلى الشهادة لزمهم ذلك، إما على سبيل الفرض العيني إذا لم يعلم أنه بقي ممن يعرف الزواج هذا إلا اثنين، وإما على سبيل الفرض الكفائي. والشهادة من حكم اشتراطها أولا حفظ حقوق الزوجين، الذكر الرجل الزوج والمرأة، لأنه إذا أنكر الزوج تتضرر المرأة وإذا أنكرت المرأة يتضرر الرجل، فحفظ حق كل منهما من حكمه اشتراط الشهادة، وأيضا إعلان الزواج ومعرفته وضبط حقوقه. وهذا يتحقق بالإعلان وباشتهاره، فإذا كان اشتهر فلا إشكال في ذلك لأنه يقوم مقام الشهادة، يقوم مقام الشهادة، وإلا فإنه لا بد من ماذا؟ من وجود الشاهدين. وقد قيدهما بالعدالة، قيدهما بالعدالة فقال وشاهدي عدل، ويكفي العدالة الظاهرة كما قلنا مستور الحال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد علم أن الناس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة لمحضر من بعضهم، وإن لم يكن الحاضر أو لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر، معدلين عند أولي الأمر. قال فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا، يعني إذا وقع العقد من غير إشهاد هل يجوز له أن يبني بأن يطأها وأن يدخل بها دون أن يشهد أو لا؟ قال لا يفعل ذلك، يعني إذا وقع العقد دون إشهاد فإنه لا يتم ذلك إلا بعد الإشهاد، إلا ماذا؟ بعد الإشهاد قبل البناء، فلا بد من الإشهاد. والصحيح أنه لا بد من الإشهاد في العقد حال العقد، لا بد من الإشهاد حال العقد، حال العقد. طيب فإن وقع العقد وبنى بها دون إشهاد، وبنى بها دون إشهاد، فهؤلاء يقال إن كان أعلن واشتهر ذلك فإنه ماذا؟ يفسخ ويعاد العقد ولا يلزمه حد، ولكن إذا تزوج ولم يشهد ولم يكن فيه إعلان واشتهار لهذا الزواج فإنه قالوا لا بد من حده سدا لذريعة الفساد. فلربما يأتي يكون في هذا فتح لباب الشر، فيأتي الرجل ويقع في الزنا، فإذا ثبت عنه ذلك قال إنه قد تزوج بهذه المرأة، تزوج بهذه المرأة، والحال أنه لا يوجد لا إشهاد ولا إعلان. فإذا وجد الإعلان فالأمر أهون، لكن لا إعلان ولا إشهاد ثم يقول تزوج، فهذا لا شك أنه في فتح باب شر على الناس. وهذا واقع، وكم كم توارد علينا من الأسئلة في مثل هذا، قال لها تزوج، طيب من الذي حضر الزواج؟ قال عقد هو والمرأة، لا إشهاد ولا إعلان، لا إشهاد ولا إعلان، هذا باطل ولا يصح. فلا بد من الشهادة، فإن لم يشهد في العقد فلا يأتي بها حتى يشهد. قال وأقل الصداق ربع دينار، قلنا الصداق واجب لازم فرض، وليس من الشرط ذكره في العقد، لكن ذكره والإشهاد عليه أفضل سدا للفساد وسدا لذريعة التنازع والاختلاف. يعني إذا لم يذكر فلربما إذا اختلف يقول الزوج صداقها كذا وتقول هي صداقها كذا فيقع التنازع والاختلاف، فذكره والإشهاد عليه خروج من هذه المشكلة. والصداق فيه تطيب للخاطر ومن حسن العشرة ومما أوجبه الله سبحانه وتعالى، ففيه حق لله عز وجل وحق أيضا للمرء وحق للمرأة. وبعض العلماء يقول وذلك بما استحق من التمتع بهذه المرأة، فكأنه مقابل المتعة، وبعضهم لم يرتضي ذلك لأنه قال المتعة واقعة من الطرفين، فليس هذا الصداق مقابل استمتاع، بل هو حق الله جل وعلا أوجبه وحق للمرأة أمر الله عز وجل به لما فيه من تطيب للخاطر، كما قال عز وجل وآتي النساء صدقاتهن نحن فإن قبل لكم شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا الصداق فيه جانب حق الله سبحانه وتعالى وجانب هو حق للمرأة، ولا بد أن يكون مقوما أي له قيمة، وأن يكون حلالا وأن يكون طاهرا وأن يكون جائز الانتفاع به وأن يكون ممتلكا عند صاحبه وأن يكون قادرا على تسليمه مقدورا على امتلاكه، هذا كله مما يشترط في الصداق. لما يصح أن يكون الصداق شيء خبيثا، أن يكون الصداق شيئا خبيثا محرما، كأن يصدقها خمرا أو يصدقها ربا أو يصدقها ما هو حرام أو ما هو نجس أو غير مقدور على استلامه أو تسليمه وامتلاكه، فهذا مما لا يصح، فهذا مما يشترط في الصداق وفي المهر. ولا بد أن يكون متقوما أي له قيمة. ثم اختلف أهل العلم هل يلزم أن يكون له حد أو لا، اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، فله أن يصدقها ما شاء كثرته. قال عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا. فلا حد لأكثر الصداق، يصدقها ما شاء، مئة أو ألف أو مليون أو عشرة أو مئة أو كذا، هذا أمر لا حد لأكثره. ولكن أقله هل هناك حد لا يصح أن يكون أقل منه أو لا؟ فها هنا اختلف أهل العلم. فالحنفية قال فبعض العلماء قالوا له حد لا يجوز أن يكون أقل منه، وغيرهم قالوا ليس له حد، فالأحناف المالكية قالوا يقاس بماذا؟ بالسرقة. فالذي سرق وتوفر فيه الشروط ومنها مقدار معين من المال، فسرقته لهذا المقدار المعين من المال أباحت لنا ماذا؟ عضوا من أعضائه وهو قطع اليد. قالوا إذن الزواج فيه إباحة المرأة للرجل، إباحة فرج المرأة للرجل، ففيه إباحة عضو الجامع وإباحة العضو، فقاس النكاح على ليش؟ على السرقة. فعند الأحناف نصاب السرقة 10 دراهم، وفي ذلك حديث ضعيف لا يصح. وعند الجمهور وبينهم المالكية نصاب السرقة 1/4 دينار ذهبي أو 3 دراهم، ولهذا فعند المالكية أقل الصداق 1/4 دينار ذهبي. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لم يأتي لهذا تحديد، وإنما الصداق كل شيء متقوم ليس فيه احتقار وذلة، لا يكون شيء يعني تافه غير متقوم غير متقوم، أن يجعل صداقها تمرة مثلا أو نحو ذلك، فلا، وإنما يكون شيئا متقوما لكن لا حد له، لا حد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل تجد ما تصدقها إياه؟ قال لا، إلا ما أملك شيء إلا إزار ولداء، إزار يغطي به أسفل الجسم ولداء يغطي به أعلى. قال إنك إن أعطيتها رداءك بقيت بدلة، وإن أعطيتها إزار بقيت بلا إزار، فلو أنه أصدقها الرداء أو الإزار صح ذلك، وإنما امتنع عليه الصلاة والسلام لأنه يصبح دون رداء ودون إزار. قال اذهب فلتمس شيئا، فرجع قال لم أجد شيئا. قال ولو خاتم من حديد، من باب أنه يعطيها شيئا، وإلا فإن الصحيح عن قول أهل العلم أن حلية الحديد لا تجوز، بل هي حلية أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن المراد ولو شيئا تنتفع به. قال لا أجد شيئا. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن. وأيضا علي رضي الله عنه لما خطب فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لم أصدقها شيئا، قال إني لا أجد الآن شيئا. قال أين درعك الحطبية؟ فاستفاد بعض العلماء على أنه يستحب تقديم شيء من المهر ولو كان يسيرا، يعني إذا كان المهر مثلا 5 بنايات ف قبل الزواج يقدم ولو شيء يسير بباب الاستحباب، فيجوز تأخيره كله، لكن الأفضل أن يقدم شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أين درعك الدرع الفلانية، فأصدقها إياه. فالذي عليه كما ذكرت الحنابلة والشافعية قال أنه لا يوجد حد لأقله، وهذا قوله الصحيح، يعني لا المهر لا يحدد، وإنما يعطيها شيء تطيب بها به نفسها، تطيب النفس به ويطيب أهلها بذلك أيضا، ولا شك أنه يعني بحسب ما يناسبها، وهذا أيضا سهل على أحكام العرف وما تعارف عليه الناس وقد كان صلى الله عليه وسلم يعني يحث على التوسط والاعتدال في مسألة المهر، ويعني يحث الناس على عدم المبالغة في المهر، بل قال صلى الله عليه وسلم أن بركة المرأة في قلة تكلفتها وقلة مهرها، فقلة المهر بالبركة المرأة، قلة المهر بالبركة هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم مهره لنسائه ولبناته لم يكن يجاوز 12 أوقية، 12 أوقية، 12 أوقية، 12 أوقية، كان صلى الله عليه وسلم يصدق أهله وأيضا يصدق بناته أو يجعل صداق بناته في 12 أوقية، والأوقية من الفضة كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدق، 5 أواق. والأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهما، فاثنى عشر أوقية يعني 12 في 40، صار 480 أوقية أو درهم، 480 درهم، 480 درهم، الدرهم وزنه 2.9 كذا، يعني سويه 3، خليه 3، 480 مضروبة في 3 صارت كم؟ 13 1380 غرام فضة، 1380 غرام فضة، غرام الفضة كم؟ تراه الآن ها؟ لو تجيب 10,000 كم صار؟ 1380 زيد 10,000 كم؟ 140 طيب 24 14 1440 1440 ها 1440 زيد لها 4 أصفار تصير 1,000,000 ولا 1,000,000 اي هذا مهر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ولبناته، يعني لا يجاوز ذلك، لا يجاوز ذلك، هذا مهره عليه الصلاة والسلام. 12 أوقية، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. طيب قال: وللأب إلكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها، وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها، ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول. هذه مسألة أخرى وهي مسألة الإجبار، هل للأب أو الولي أن يجبر ابنته على الزواج من غير رضاها؟ من غير رضاها، قلنا اشتراط الولي في الزواج ليس من باب الإجبار، وإنما لحكم ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بذلك فقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما البنت الصغيرة فلأبيها أن يزوجها، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6، عقد عليها ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9، وقد زوجها من؟ أبوها أبو بكر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فللولي أن يزوج ابنته الصغيرة، بل إن علي رضي الله بل إن فاطمة رضي الله تعالى عنها قد خطبها أبو بكر وهو عمر، فقال عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، ثم خطب علي رضي الله تعالى عنه فزوجها إياه، فزوجه إياه. فللأب أو للولي أن يزوج ابنته الصغيرة، لكن البالغة البكر هل له أن يجبرها؟ ففي قول لمالك له ذلك، ولهذا قال هنا اختارها القيرواني، قال: وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت، حتى ولو بلغت، أما الصغيرة فهو محل اتفاق، لكن البالغة قال له أن يجبرها ولو لم ترضى، لكن إن شاء شاورها وإن شاء لم يشاورها. فهذا اختيار مالك رحمه الله تعالى، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. وذهب غيره من أهل العلم، وهو قول الإمام أحمد في رواية أخرى وغيره، أنه لا يحق للأب أن يجبر ابنته على الزواج، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الحق، وهو القول الحق، لأن اشتراط الولي ليس من باب الإجبار وإنما من باب آخر، وقد ذكرنا الحكم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: البكر تستأمر في نفسها، تستأمر أن يطلب أمرها، وفي رواية تستأذن، تستأذن، البكر تستأذن، وفي رواية تستأمر اليتيمة، فتستأذن أن يطلب إذنها، وإذنها صباتها. الحديث في صحيح مسلم وجاء من طرق كثيرة. وفي رواية لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، فإن سكتت فهي راضية. فما دام البكر تستأذن أن يطلب إذنها، فإن جاء الأب وزوجها دون استئذان فأجبرها على الزواج، ما فائدة الاستئذان إذن؟ ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، أي إلا بأن تكون راضية. وقد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم أن أنكح الرجل ابنته لابن أخيه وهي كارهة غير راضية، فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلت عائشة جاءت المرأة وقالت: يا رسول الله إن أبي أنكحني ابن أخيه ليرفع بي خساسته وإني كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، فعند ذلك رضيت وقالت: قد رضيت بما فعل أبي، وإنما أردت أن يعلم الآباء أنه ليس لكم من الأمر شيء، أي أن الأمر إلى المرأة فتستأذن وتستأمر ويطلب إذنها. والحديث رواه النسائي والإمام أحمد، وإن كان في بعض أساليبه مقال، ولكن أشار الحافظ بن حجر أنه يتقوى بمجموع طرقه. وجاء نحوه أيضا عن ابن عباس أن جارية أتت الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن رضيت فذاك، وإلا فلها الحق أن ترد هذا النكاح. فليس إلا للأولياء وليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج، على زواج من رجل معين، بل يستأذنها. فإن جاء الخاطب قال: أترضينه؟ فإن سكتت فهذا إذنها، إذا سكتت فهذا ماذا؟ إذنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تسكت، وإذنها صماتها، وإذنها ماذا؟ صماتها. أو أي شيء آخر يدل على الرضا، أي شيء آخر يدل على ماذا؟ على الرضا، على خلاف ما سار عليه الظاهرية. الظاهرية قالوا إذنها صماتها، وإذنها أن تسكت. فقال الظاهرية: لو ضحكت فهذا لا يصح زواج، لأن لم تسكت، فقال لا بد أن تسكت. فإن ضحكت أو تكلمت فهذا ليس إذنا، وهذا بعيد لا شك. وإنما المراد أن تكون، أن يكون منها القبول، إما صراحة وإما بالسكوت أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. Thank you. قال وإن بغير وإن بلغت وإن شاء شاوره. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها. قلنا الأب له أن يزوج البنت الصغيرة، دليل قوله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، التي لم تحض بعد وهي الصغيرة. والمسألة الآية في الكلام على الطلاق، ولا يكون طلاق إلا بعد زواج، وهذه الصغيرة من الذي زوجها؟ أبوها. فهذا يدل بدلالة الإشارة إلى أن تزويج الأب للصغيرة يصح، لكن غير الأب. وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها. وهذا أيضا يقال في المسألة السابقة خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز، وإذنها يعني فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز فيها، أي لا يصح هذا الزواج. رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال حتى تبلغ وتأذن وإن صمتها واضح. ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول، لقوله عليه الصلاة والسلام والثيب تستأمر أي تتكلم، ولا يصح أن تزوج إلا بأن تعرب عن نفسها كما جاء في الرواية والثيب تعرب عن نفسها. ولهذا نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الاتفاق بل الإجماع على أن الثيب لا بد أن يكون رضاها وأن تصرح بذلك. قال البخاري باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وفي حديث ليس حديث عباس ليس للولي مع الثيب أمرا، اليتيمة تستأمر وصماتها إقرارها. وفي حديث آخر الأيم حق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فالثيب لا بد من أن تعرب وأن تجيب عن نفسها وتأذن بالقول. ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها كما سبق معنا في اشتراط ماذا الولي، أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان. وقد اختلف في الدلية أن تولي أجنبيا، يعني ها هنا هذا الأثر نقل عن مالك، رواه مالك في موطئه بلاغا من قول عمر رضي الله تعالى عنه، فقال المرأة لا بد لها من الولي. ما هو الولي أو ما هو الذي يتولى تزويجها؟ في المرتبة الأولى الولي، وهو على مراتب كما سيأتي. فإن لم يكن الولي كان ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان، يعني هناك ولاية خاصة وهناك الولاية العامة. فالولاية الخاصة ما يسمى بالولي، وسيأتي بيان الأب والإبن والأخ والأخ والعم وابن العم على اختلاف في تقديم الأب أو الإبن، فعند المالكية تقديم الإبن وفي رواية تقديم الأب، وسيأتي بيانه. هذه الولاية الخاصة وهي ولاية الرجل على المرأة في التزويج، بل كان من عصبتها أي من أهلها رجل من جهة الرجال له علاقة بها من جهة الرجال، يعني الأب الجد الإبن ابن الإبن الأخ ابن الأخ العم ابن العم، هذه الولاية الخاصة له علاقة نسب يصل إليها من جهة الرجال. أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها. بعد هذه الولاية الخاصة ننتقل إلى ولاية عامة، ومنها ما كان من أهلها ممن له في صلاح وتقوى. أو ذي الرأي صاحب الرأي وصاحب فيه صلاح وتقوى وورع ورجالة وفهم من أهلها من الأهل أي من أقاربها كالرجل من عشيرتها من أقاربها أو السلطان. حقيقة السلطان هي مرتبة ولاية عامة. هذا هو الترتيب على قول عند المالكية: الولاية الخاصة هي العصبة جهة الرجال، ثم صاحب الرأي والصلاح من جهة الأهل والعشيرة، ثم السلطان، وهو القول المحكي عن اللخمي. قال هناك الترتيب. والباجي قال بل هي مخيرة في ذلك، الأمر فيه تخيير، المهم لا بد من يتكفل بهذا العقد، سواء كان وليا أو صاحب رأي من العشيرة والأهل والأقارب أو السلطان نفسه. ولا شك أن الترتيب هو الأولى، الترتيب هو ماذا؟ الأولى. فالمرأة إذا كان لها الولي لا بد من الولي، وإن فقدت وليا فما كان قريبا من عشيرتها، رجل صاحب رأي وصلاح وتقوى ورزانة، ويعني يفهم هذه الأمور فيتولى العقد. وإلا في السلطان كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: فإن تشاجروا فالسلطان ولي، ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي له. وهذا الأمر الآن في واقعنا موجود، فأحيانا قد يكون إذا وجد الولي للمرأة فهو الذي يتولى ذلك، وإلا فبعض أقاربها صاحب الرأي والصلاح من عشيرتها وأقاربها، وإلا فالأمر يلجأ للحاكم، وليس باللزوم الحاكم هو من يتولى حكم المسلمين، بل حتى من كان مفوضا عنه، مفوضا عنه فيتولى تزويج هذه المرأة، يتولى تزويج هذه المرأة، لأن قضية التزويج لأنها مصالح كثيرة، فهناك مصلحة بالبلدية ومن فوقها ومن فوقها وهكذا، فينتهي الأمر إلى مصلحة في البلدية، فهنا يتولى تزويجها إذا لم يوجد. أو رجل من أهل الفضل من عامة المسلمين، ومثل ذلك يقال من بعض الدول الكافرة، قد تكون المرأة هناك لا ولي لها، كان يموت أهلها كلهم مثلا، أو أن تكون كافرة أسلمت وأهلها كلهم كفار، فيتولى أمرها المسلمون، إما رجل من أهل العلم هناك في تلك الدولة الكافرة، أو إمام مسجد في تلك الدولة، أو سفارة دولة مسلمة، أو جالية الإسلامية في تلك الدولة، فتتولى الولاية على هذه المرأة. وقد اختلف في الدلية أن تولي أجنبيا، الدلية ليست الشريفة، قالوا التي لا رغبة للرجال فيها لعدم جمالها أو لنقص مالها وحالها وقدرها ومكانتها، فهذه لها أن تولي أجنبيا، لها أن تولي مالا. وقيل الدلية هي التي توجد في مكان لا يوجد فيه ولي لها، ولاية عامة أو خاصة أو عامة، أو في منطقة لا سلطان فيها، فلها أن تولي أجنبيا عنها. والأقرب أن الدلية والشريفة بمعنى واحد أو حكم واحد، ولا بد من أن يتولى تزويجها الولي أو ذي الرأي من عشيرتها أو سلطان المسلمين، أي الولاية العامة، أي الولاية العامة. قال: والابن أولى من الأبي، والأب أولى من الأخ، ومن قرب من العصبة أحق، وإن زوجها البعيد مضى ذلك. هنا صار يذكر ترتيب الولاية، ترتيب الولاية أيهم يقدم. فعند المالكية الإبن الأبناء ثم أبناؤه، يعني المرأة إذا كانت يعني متزوجة ومطلقة عندها أبناء، فأبناؤها هم الذين يتولون أمر عقدها أو أبناؤه، ثم يأتي الأب، ثم الإخوة، ثم أبناء الإخوة، ثم يأتي الجد. قال: الابن أولى من الأب، ثم يأتي الأب، والأب أولى من الأخ، ثم يأتي الأخ، والأخ أولى من الجد. هذا ترتيب المالكية. وهناك للأحناف ترتيب آخر، وإن كان يوافقون المالكية في تقديم الأبناء على الآباء، ولكن الشافعية والحنابلة يخالفون فيقدمون الأب والجد على ماذا؟ على الأبناء وعلى الإخوة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والفائدة من ذكر هذا الترتيب: لو أنه تولى البعيد تزويج المرأة دون القريب، يعني إذا كنا الإبن يقدم على الأب، فزوج المرأة أبوها، زوجها